بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة هندي بنت أمية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. والمراد بالذبح هي الأضاحي، الأضاحي للمضحين، كما جاء في الرواية الأخرى عند بعض أهل السنن والإمام أحمد من حديثها رضي الله عنها أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا. فأفاد الحديث أن الأضحية لها أحكام، فشابه الآفاقيون في بلدانهم الحجاج المتمتعون والقارنون من الآفاقيين في الهدي، فكما أحرموا في حجهم وعمرتهم فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، شابههم في بعض الإحرام هذا المضحي، فيمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته فلا يأخذ منها من دخول ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما إلى أن يضحي. وهذا الحكم خاص بالمضحي وحده دون من يضحي عنهم من أهله وولده وزوجه ووالديه إن كانوا أحياء. والأضحية سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، إذ ما تقرب إلى الله جل وعلا في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان، أي بمنزلة عظيمة، قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وتكون الأضحية واجبة في حالتين: الحالة الأولى أن ينذرها لله: علي نذر أن أضحي، فقد وجبت الأضحية عندئذ بالنذر، مع أن النذر في إنشائه مكروه لكن يجب الوفاء به. الحالة الثانية أن يوصيه أمواته من آبائه وأمهاته وأجداده، يوصون في وصاياهم بالأضحية، وهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون لوصيتهم غلة تدر فيجب إنفاذ هذه الوصية، ومن تكاسل بها أو سوف وعطل فإنه آثم، لأنه غير الوصية التي قال الله فيها: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا كثير في وصايا الناس، أعني الإيصاء بالأضحية واحدة أو ثنتين أو أكثر، فإذا كان لها غلة فيجب الوفاء بها، وإن لم يكن لهم غلة أو نفدت فإنفادك بوصية من أوصاك مستحب. فإن لم يوصي أحد من آبائك وأجدادك بالأضحية فإنه تكفيك وإياهم أضحية واحدة ينويها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته وعن من مضى من أمواته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غلاء أقيام الغنم في هذه الأيام، فإن الله جعل مندوحة للمضحين وللمهدين يشتركون في الإبل أو في البقر، فإن البدنة من الإبل وهي الثنية ما بلغت 5 سنين فأكثر تكفي عن 7، وكذلك المسنة من البقر وهي ما بلغت 2 سنين تكفي أيضا عن 7، ففي هذا مندوحة. وها هنا سؤال، ما هو الأفضل في الأضحية؟ الأفضل في الأضحية أن تكون من الغنم ومن الكباش، من كباش الظأن أي من الذكور، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، وهذا وصف للذكور دون الإناث. وأما الأفضل في الهدي فأن يكون من الإبل، وللنبي صلى الله عليه وسلم في هديه 3 أنواع. النوع الأول هديه مع حجته، وقد حج بعد هجرته حجة وحيدة فريدة سماها العلماء بحجة الوداع، نحر فيها 100 من البدن لم يشرك فيه معه إلا عليا رضي الله عنه، حتى نساؤه ضحى عنهن بالبقر أي أهدى عنهن بالبقر تعظيما لله بالذبح على اسمه وإطعام وافد بيته وحرمه. السنة الثانية هي بعثه الهدي وهو في المدينة حلال غير حرام، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه إلى الحرم وهو في المدينة مقيم حلال غير حرام، تعظيما للحرم وتعظيما لله بالذبح على اسمه في حرمه وإكراما لوافد بيته. السنة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام يذبح الهدي مع عمرته كما وقع ذلك في عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، كل هذا تعظيم لله جل وعلا، والعشر مما يعظم الله فيه مع فرائضه الذبح على اسمه شعيرة دارجة عند المسلمين في من أولهم في عهد إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثمة في هذا الباب ملاحظات أيها الإخوة، فمنها التكاسل والتهاون، أنعم الله على الناس بهذه النعم والأموال فيتكاسلون ويتهاونون في إنفاذ هذه الشعيرة، ومنهم من يبعثها إلى الخارج لئلا ينشغل بها أو يتسخ في الذبح أو يقول نحن شباع من اللحم. ليس العبرة في الأضحية وكذا الهدي بأكل اللحم والشحم، وإنما العبرة بما ذكره الله جل وعلا في آية الحج، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أن تذبحوا على اسمه تقربا إليه، وإلا فالشحم واللحم لك ولأهلك وأولادك وجيرانك وأقاربك. وتذكرون يا رعاكم الله كم كان لعيد الأضحى من الفرحة، تذكروها لما كنتم صغار تجتمعون مع أهليكم ومع آبائكم على ذبح الأضحية والانشغال بها، وما يسمى عند الناس بتسميتها أي تعيين أن الأضحية عن فلان أو عن فلانة، وكيف يكون لها الوقع في هذه الشعيرة في نفوسكم وفي نفوس الناس. إن أردت أن تنفع غيرك انفعهم، لكن أقم الشعيرة في ذبح الأضحية في بلدك وبين أهلك وولدك، وعندئذ تقاسمها، فثلث تأكله وثلث تهديه وثلث تتصدق به وتواسي به الفقراء والمساكين. ومن أحكام الأضحية أن الغنم لا اشتراك فيها، فإذا كان أهل البيت طعامهم واحد ومطعمهم ومطبخهم واحد ولم يستطيع الواحد منهم أن يذبحها بنفسه فساعده من معه، ساعدته زوجته أو أولاده، فلا بأس من التقاط والتدافع في قيمتها، ولكن يتولى أمرها رب البيت وهو الذي يمسك. ومما يشتهر من الأغلاط في هذا الباب أن من الناس من يريد أن يترفه فيوكل على أضحيته غيره ويرى أن هذا الغير هو الذي يمسك، أما هذا المضحي فلا يمسك من شعره وظفره وبشرته، وهذا غلط لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فهذا الحكم خاص بالمضحي بنفسه لا بوكيله أو من يذبحها ويذكيها ويسلخها عنه. ومن المسائل المتعلقة بذلك أن من الناس من يأخذ من شعره المباح أخذه كشعر الشارب والإبطين والعانة وشعر الرأس، لا ما أمر الله بإعفائه ونهانا عن أخذه كلحية الرجل وكشعر الحاجبين، فهذا الذي أذن بأخذه يمسك من حين إرادته الأضحية، فإن لم ينوي إلا يوم التاسع أو الثامن أو ما بعده فيمسك من حين عزمه على هذه الأضحية، من حين عزمه عليها. هذه أيها الإخوة جملة من هذه الأحكام المتعلقة بالأضحية والأضاحي، ونحن وإياكم قد هبت علينا هبائب هذا الشهر ونحن في ثلثه الأخير، فهذه الليلة ليلة 22 من ذي القعدة، فاللهم نسألك علما نافعا متبوعا بعمل صالح ترضاه، وأن تحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا، كما نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.